كان لحد المسلم ظاهرة خطيرة ويجب إنكار على كل شخص يحاول أن يتزوج مرة ثانية. وإن دور العلماء الكرام تبعية المجتمع كان شاب مسلم ومتزوج ولله الحمد أحب عن دولة المرأة ولم يجد حتى من صاريا فالكل يسبقني فكيف نرضى بعض نرضى لبعض ونعرف عن بعض. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.